القاهرة تقدم هوانا رمضاني معنا اليوم هبة يوسف. هوانا رمضاني إخراج نسرين لطفي. أهلا بكم مستمعينا وسهرة جديدة وهوانا رمضاني. معنا ومعكم اليوم الدكتورة هند داود، أستاذ مساعد بمعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، زميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. دكتورة هند أهلا بيكي ورمضان كريم. أهلا بحضرتك وكل سنة وحضركم طيبين مستمعين بخير ورمضان كريم علينا كلنا يا رب. يا رب وحضرتك طيبة وبخير دايما. وشهر رمضان السنة دي شهر مختلف لكنه جميل. رمضان كريم وجميل في كل الظروف، يعني مهما مرنا بظروف صعبة دخلت رمضان مميزة وليها طعم تاني، وهي اللي بتفك علينا تعب السنة كلها. فبالرغم من الظروف اللي احنا فيها، طبعا الضغط النفسي اللي احنا فيه وفيروس كورونا الى اخره، طبعا مش عايزين طبعا نسقع السادة المستمعين بالكلام دوت، لكن رمضان هيفضل رمضان بجماله وبتجهيزاته وتحضيراته وفرحتنا بيه، بالاغاني الحلوة اللي بنسمعها بلمتنا حتى في بيتنا، مش لازم طبعا تجمع عيلة، لكن لمت كل أسرة مع بعضها ساعة الفطار أو ساعة السحور. فرمضان الحقيقة هيفضل رمضان بجماله طول عمره أكيد طبعا. وعندنا دايما طقوس رمضانية والفانوس والزينة ورمضان وبهجته الحلوة. يعني دكتورة هند احكي لنا، أكيد عندك ركن رمضاني في بيتك. إحنا قبل رمضان الحقيقة متعودين، يعني مش قبلها كده بيومين ثلاث قبلها بفترة نبدأ نطلع بقى زينة رمضان أنا والولاد. الفانوس طبعا لو كان كويس من السنة اللي فاتت بنبدأ نعلقه، مش كويس بنبدأ ننزل نجيب فانوس جديد، مع الفوانيس الصغننة اللي بتتحط في العربية أو على باب الشقة. زينة رمضان بنبدأ نعلقها، اللي هي الفروع الإضاءة دي لازم نركبها مع بعض، كل الحاجات دي لازم إن احنا نجهزها. وطبعا تحضيرات رمضان بقى في يميش رمضان، متعود دايما أنا والولاد ننزل نجيب الحاجة مع بعض والمكسرات، ونفرط في المكسرات طبعا غير أي شهر تاني. فتجهيزات رمضان مختلفة كده، ركناية كده فيها كل حاجة بنحطها على بعض ونقعد نتفرج عليها قبل رمضان يجي ب 15 يوم تقريبا، ودي بتبقى فرحة تانية طبعا. احنا بنحس برمضان، هو ده رمضان عندنا اتربينا عليه، التجهيزات اللي قبلها هو ده رمضان. الحج امين قال للصايمين انا عندي الدين والقمر الدين، والشيخ رضوان دخل الدكان واشترى من الخير اشكال والوان، وطلع فرحان عيد رمضان، وطلع فرحان عيد رمضان، الدين والقمر الدين. الشيخ رضوان خد لولاده أربع فوانيس، حيفرح بشرى وعبد الله ونوال وخميس، يا جمالهم ساعة ما نشوفهم رايحين جايين، ونشوف رمضان وسط الزفة وكأنه عريس، والفرح يبان عالشيخ رضوان ويعود بخياله سنين وسنين، راجع فرحان يدعي رمضان، راجع فرحان يدعي رمضان، ومعاه الدين والقمر الدين. فعلا هو ده رمضان بالزينة والاستعداد، ويمش رمضان وذكريات رمضان الجميلة والأسرة والعادات الرمضانية. يا ترى فاكرة إيه؟ لو جيت اتكلمت عن الذكريات والأسرة كتير جدا، يعني هتكلم عن حاجات كتير قوي. يعني ماما ليها ذكريات، بابا ليه ذكريات، إخواتي مع بعض، الجيران، الصحاب. لكن إحنا أصلا، يعني أنا أصلا من مدينة طنطا، فكنت أفتكر الشارع بتاعنا قبل رمضان أو ليلة رمضان لازم كل شقة لازم تحط فانوس، ونتباهى بقى الشارع كله مين فانوس، يعني العيلة دي مين فانوس السنة دي أحلى من فانوس التاني. وكنا نلاقي أحلى، مش شرط أكبر، لا لا مش بس أحلى، ممكن حتى لو معمول في البيت، يعني نشوف مين الفانوس وأحلى. وكنا نلم، يعني إحنا ولاد العمارة مثلا نلم من بعض ونبدأ نعمل، نجيب زينة ونقصقص ونعمل حبال ونعمل من الشقة دي الشقة دي. دي عادات جميلة، وتعرف يا دكتورة هند إنها موجودة لغاية دلوقتي في بعض الأماكن، الأولاد بيلموا فعلا من بعض ويجمعوا ويعملوا الزينة الرمضانية. يعني أنا فاكرة كنا دايما حتى في العمارة، بعد كده ما كبرنا إحنا شوية بقوا الأولاد الصغيرين يخبطوا علينا وعايزين نعمل زينة رمضان، يبدأوا يجيبوا الورق ويجمعوا الورق، مش عارفه الكريشه ولا الايه، يبداوا يقصوه ويبداوا يعملوا حبال وفوانيس سياده ويجيبوا الوان جميله واشكال مختلفه. وطبعا بقى يعني للاسف كان مع الحاجات دي في البومبو والصواريخ كمان، كنا طبعا يعني في الحته دي جامدين جدا. بعد الفطار لازم نخرج، لازم كل يوم على السلم البومب والحاجات دي. طبعا هو المفروض غلط الكلام ده دلوقتي، بس انا بحكي بالظبط اللي كان بيحصل قبل كده. يعني ده بالنسبه احنا لاصحابنا وجيراننا وكده. طبعا في اسرتي هنا بقى، يعني ماما وبابا وكده، يعني ماما كان شغلها الشاغل الأكل بصراحة، يعني زي أي أم مصرية، تاكلوا إيه، نعمل إيه، بكرة تاكلوا إيه. فالحقيقة كانت بتريح دماغها مننا، وكانت قبل رمضان ده بالنسبة لتحضير رمضان برضو تقول لنا كل واحد يكتب اللي هو عايزه إيه بالظبط في ورقة، نجيب ورقة كبيرة فلوسكاب كبير ونبدأ نكتب. لغاية دلوقتي على فكرة بنعمل العادة دي وأنا واخدها منها. طلبات الشهر من قبل الشهر، بصي من قبل الشهر ما يبدأ، يعني نكتب بقى مثلا السلطات إيه، كل أنواع السلطات اللي ممكن نعملها، مشروبات، كل المشروبات، اللحوم، نبدأ نكتب ورقة كبيرة ونمضي عليها كده في الآخر، مثلا رمضان 95، رمضان 96، يعني على كل سنة، كل سنة نكتب بقى الايه كل حاجة، بحيث هي متبقاش عيني دايخة كل يوم. طبعا ممكن في ناس تقوم متأخر، تبدأ هي عايزة تجهز الفطار والكلام ده، فتقوم بقى تشوف ان الجماعة دول عايزين يأكلوا ايه وتبدأ تجهز الفطار. فدي بالنسبة لماما كان شغلها الشغل كله. طبعا انها ترضينا وتعمل لنا الحلويات اللي بعد الفطار، والحقيقة كان ليها معاد يعني تخوص كده معينة، صينية الكنافة البيتي كل يوم في معاد معين كده بعد صلاة العشاء، بعد ما نصلي وبابا ينام شوية ويقوم، لازم نلاقي صينية كنافة طازة كل يوم معمولة، مرة بالمكسرات، مرة مش عارفة بالقشطة، مرة بالإيه. فلازم يعني دي من ضمن الحاجات الطقوس الجميلة في رمضان، صينية الكنافة والقطايف طبعا اللي كانت ماما حياتي ربنا يديها الصحة يعني بتعملها لنا لغاية النهاردة، ربنا يديها الصحة يا رب. ويعني عادات جميلة، وجميل ان حضرتك تقولي انك خدتي كده من ماما، يعني بالفعل انت دلوقتي اكتسبتي منها هذه العادة، وبتكتبي في ورقة كل الطلبات وبتنفذي ده مع أولادك دلوقتي. بصي هو الجيل دلوقتي طبعا طبعا مختلف عن زمان كتير، يعني طبعا زمان محلات الأكل ما كانتش زي دلوقتي، المغريات بتاعت الأكل ما كانتش زي دلوقتي. أنا بحاول بقدر المستطاع أمشي مع نفس الطريقة اللي احنا اتربينا بيها ونفس العادات على قد ما بقدر. طبعا بحاول أنا أستوعب شوية إن في طبعا متغيرات وفي مغريات كتيرة، ولكن أنا بحاول أخليهم ماشي على نفس النهج على قد ما بقدر. عرفينا بيهم يا دكتورة هند أولادك. أنا عندي سيف تانية ثانوي، وعندي أحمد أول إعدادي. فبحاول طبعا زي ما احنا تربينا وزي باباهم واخواته وعمامهم وزي خلانهم، اربيهم بنفس الطريقه، الدفء الاسري، التجمع ساعه الفطار، ان احنا حتى نقعد مع بعض نتفرج على برامج التلفزيون. طبعا دي بقى موضوع تاني خالص. يعني انا افتكر زمان رمضان بالنسبه لي كمان مش التلفزيون وبس، الاذاعه الحقيقه، مش عشان انا معاكي النهارده والله، لكن ده حقيقي، كانت في مسلسل بيجي على البرنامج العام وكمان في اذاعات تانيه، كنا لازم ساعه الفطار نسمع، وبعد كده ننتقل للتلفزيون، بس المسلسل بتاع الفطار ده لازم بنسمعه، كنا متابعينه لازم لغايه فتره قريبه جدا الحقيقه كنت بعمل كده. طبعا دلوقتي لما اتكلم معاهم بقى ان انا اعمل كده، فايه يعني دوت يعني مش اجيال مختلفه بقى، صعب التلفزيون على طول. طبعا الحاجات الكاميرا الخفيه والحاجات الكوميدي والحاجات الاكشن هم بيتفاعلوا مع الحاجات دي اكتر، ولكن الحاجات الرئيسيه العادات الرئيسيه هي دي بجد اللي بحاول انا اعلمها لهم لغايه دلوقتي. والله زمان يا رمضان، والله زمان يا رمضان، تحيي قلوبنا وتفرحنا تملى جيوبنا وتبهبحنا، والله زمان الرئيسية والعادات الرمضانية الجميلة بتكون مكتسبة من الأب والأم. طبعا أنا كلمت عن ماما طبعا والجزء الخاص بيها بالمطبخ وتحضيرات الأكل والكلام ده، لكن بابا حبيبي طبعا ربنا يديله الصحة وطولة العمر، ليه كمان حاجات محفورة في رمضان معانا. يعني أفتكر طبعا الساعة اللي قبل الفطار وهو جاي من الشغل أو جاي من الصلاة، جايب معاه شنط كل حاجة، يعني بنبقى حاملين أكل لا جايب حاجات تانية. فطبعا زي عايز يبسطنا، عايز يحط حاجات زيادة على السفرة الكلام ده. فطبعا بابا ليه ذكريات جميلة جدا في رمضان، وخاصة بقى في الساعة اللي هي التحضير اللي قبل الفطار. يعني طبعا بنفتح إذاعة القرآن الكريم وبنفتح اسمع القرآن قبلها، ولازم لازم يكون بصوت الشيخ محمد رفعت. عادة جميلة في كل البيوت المصرية الساعة فعلا اللي قبل الفطار. طبعا بنفتحها من بدري، وتلاقي كل البيوت بقى في العمارة فتح الإذاعة. صوته طبعا مختلف، صوته رنان، يجيب أي إذاعة بس أفضل أدور عليها لغاية لما ألاقي صوته. فصوته الحقيقة مرتبط برمضان جدا. طبعا قبل الفطار بابا طبعا والتحضيرات اللي قبلها والكلام ده. وبعدين طبعا بعد الفطار موضوع تاني خالص، تبدأ بقى نبدأ على موضوع تاني، موضوع المذاكرة. لأن أفتكر الحقيقة وإحنا طبعا صغيرين كان رمضان بيجي أثناء الدراسة، فكان طبعا مش هنقضي طول اليوم طبعا صايمين تعبانين مفيش مذاكرة الصبح، أو كان بيبقى في مدرسة خلاص مفروض في مذاكرة بعد كده. نبدأ بقى عايزين طبعا نتفرج على التلفزيون، والحقيقة بابا لا طبعا عايز ينظم الوقت، يعني نتفرج شوية ونقوم. طبعا احنا في صغيرين فيش فاهمين الكلام ده، فعايزين نقعد طبعا. حاجات جميلة وبتشدنا قوي. وانا الحقيقة كنا رمضان مرتبط جدا معانا بالتلفزيون واحنا صغيرين. طبعا شريهان وفوزير شريهان والف ليلة دي حياتي، يعني دي احنا تربينا عليها، وكل اللي في سننا ده متربي على الكلام ده. فالحقيقة كان طبعا بيحاول طبعا طب شوية طب نقوم. الحقيقة كان اول ما بيدخل ينام بقى نبدأ ننطلق احنا يعني نبدأ احنا مع نفسنا بقى وكده. وطبعا كانت لغاية دلوقتي طبعا هو عودنا على حاجة اللي هو مشروب العرقسوس. مش كل حد بيحبه ومش كل البيوت بتستسيغ طعمه. أنا ولادي عن نفسي ما مش بيحبوه، لكن الحقيقة هو عودنا عليه. يعني اللي فعلا يحبه يحس بطعمه أنه هو حلو، فهو عودنا عليه جدا. بس الحقيقة أنا فشلت فشل ذريع أن أنا عود اللي في البيت معايا ولادي عليه، مش قابلين طعمه شوية، لكن هو طبعا مفيد وجميل جدا. فالحقيقة دي من الحاجات طبعا اللي بابا كان مميز، لازم يوميا يتعمل عرقسوس في البيت. وطبعا طبعا مش هنسى صلاة الجماعة، كان لازم طبعا يجمعنا كلنا ونصلي مع بعض المغرب بعد ما نفطر جماعة، وطبعا العشاء ونصلي التراويح بعد كده. فطبعا ربنا يديله الصحة وطولة العمر. طبعا رمضان بابا حاجة تانية وماما طبعا. دكتورة هند احنا معانا تهنئة خاصة جدا، تعالي نسمعها. كل سنة وانت طيبة يا هند، أولادك طيبين وبصحة وسعادة. وبقول للسادة المستمعين وأسرة البرنامج كل عام وأنتم بخير، وبمناسبة شهر رمضان الكريم أعاد الله علينا جميعا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. وإن شاء الله العام القادم يكون شعب مصر والأمة الإسلامية في حال أفضل بعد ما تكون ربنا رفع عنا وعن البشرية هذا البلاء. معلش يا هن، احنا مش بنشوف بعض كتير اليومين دول للظروف المعروفة، لكن بحب اطمن عليكي وعلى الاولاد دايما، وان كنت انا واثق انك دايما على قد المسؤوليه، وانت معوداني على كده طول عمرك، وانا عارف ان مسؤولياتي كتير يا بنتي لظروف عمل زوجك الضابط بالقوات المسلحه. ربنا يوفقك ويقويك وينصر قواتنا المسلحه الابطال ورجال الشرطه البواسل على الارهابيين اعداء البشريه، وتفضل مصر بيهم امنه مستقره. انا سعيد بمداخلتي معاكم، ومش عاوز أطول، لكن بكرر تهنئتي لكم جميعا بمناسبة شهر رمضان الكريم، وكل عام وأنتم وشعب مصر العظيم بخير وسعادة. دكتورة هند، يعني واضح في هذه التهنئة قد إيه الدفء الأسري واللمة في الفطار وفي السحور، شعور حلو قوي قوي سمعنا دلوقتي. الحقيقة أنا فرحانة جدا بالمداخلة بتاعت بابا، وبدعي له طبعا ربنا يديله الصحة وطولة العمر ويخليه لينا ودايما يجمعنا كده على خير يا رب. تفتكر كمان بابا يعني الحقيقة في السحور، طبعا احنا كنا في وقت الدراسة، فكنا مرهقين المدرسة جدا من الصيام، فمش قادرين بقى يعني نقوم نتسحر. كان بيصير لازم نقوم نتسحر غمين عنينا، يعني يعني قافلين علينا، لازم ناكل اي حاجه. وطبعا طبق الفول اليومي على السحور ده اساسي، اي حاجه تانية جنبه ماشي، لكن طبق الفول الحقيقه اساسي. فهو الحقيقه عودنا عليه، يعني مثلا انا في بيتي مش كلهم بيحب يتسحر فول، انا لازم اعمل طبق الفول اساسي. فالحقيقه دي طبعا حاجات برده ما تتنسيش ابدا. طبعا بعد كده بنقوم نصلي الفجر، ويجتمع طبعا بينا صلاه الجماعه في الـ في الـ في الفجر. وبعدين تبدا بقى يقول لنا انتوا طبعا لعبتوا طول النهار وصمتوا واتفرجتوا على التلفزيون، نبدا نذاكر شويه بقى، وقت الجد بقى خلاص. طبعا دلوقتي ده اسمه احنا بالنسبه لنا وقت الراحه، وقت النوم، يعني بعد ما كلنا وصلينا ننام بقى شويه، لدرجه مش عايزه اقول لك يعني احنا هياكل بنخاف منه جدا. فكان طبعا هو عضو في الاول والاخر مصلحتنا، لان مفيش وقت طبعا، في امتحانات وداخلين على امتحانات، فحتى هنذاكر امتى؟ فهو معاه حق ان هو طبعا لازم يشد عينه في حاجه زي كده، بس احنا كمان من وجهه نظرنا احنا عايزين ننام. اليوم طويل لسه. احيانا كنا بنعمل دوريات، واحد فينا يفضل صاحي طبعا من اخواتي، والباقي ينام، واول ما نسمع صوت بابا جاي يبدا يصحي الثانيين. وهكذا بقى، يعني كل واحد ياخد نص ساعه لغايه ميعاد المدرسه. بابا سمعنا دلوقتي يا دكتوره هنا، احنا بنعترف لاول مره قدامه دلوقتي بحاجه زي كده. بابا هيتفاجئ. سواء عارف ولاده اشقياء يعني، متفوقين وشاطرين بس اشقياء برضو. بس فطبعا دي حاجه جميله مش هنساها ابدا. بدعي له طبعا ربنا يديله الصحه وطوله العمر هو وماما، ويجمعنا دايما على خير يا رب في رمضان. دكتوره هند، شهر رمضان ومواعيد الفطار ومواعيد السحور ولمه الاسره الجميله طبعا، لكن السنه دي اللمه مختلفه. طبعا اللي قبل كده طبعا السنين اللي فاتت كلها كانت اللمه مختلفه، كانت لمه عائليه يعني العيله وعيله العيله وعزومات ونروح عند بعض. طبعا وعزم النهارده انا اتعزم بكره، طول شهر رمضان نص الاخير من رمضان ده كله عزومات. فطبعا كنا بنقابل بعض اكتر والكلام ده، بس احنا في ظروف يا جماعه، ظروف عالمية، حاجة طرقة، مش عايزين نزعل ومش عايزين نتضايق، حاجة اتفرضت علينا، نحمد ربنا طبعا قدر ربنا في كل حاجة الحمد لله. مصر احسن بكتير من بلاد تانية الحمد لله رب العالمين، يعني احنا بالمقارنة ببلاد تانية فالحمد لله احنا ربنا يعني كرمنا جدا. احنا طبعا بنحافظ على الكلام ده ونحافظ على نفس الرولز والحاجات اللي اتطلبت مننا عشان نقصر الفترة دي ونعديها على خير بإذن الله وتنتهي، وده مطلوب. ونفرح فعلا بلمة الأسرة الصغيرة، الأسرة يعني الجميلة، بالرغم ان كل حاجة بنقول ليها مساوئ، مش هنجتمع، بس يعني الفتره دي قربتنا من بعض جدا. انا عن نفسي قربت من ولادي جدا جدا الفتره دي، يعني احنا طول النهار دي في وش بعض، يعني بنتفرج على حاجه مع بعض، اذا كان في مذاكره بنعملها مع بعض، بنجهز اكل مع بعض، يعني طول النهار قاعدين مع بعض. لا قبل كده كان ده نازل مثلا يعمل حاجه مع صاحبه، رايح كذا يجي كذا، بنجتمع ساعات في النهار. لكن دكتوره هند، ودي ايجابيات الازمه، يعني لو قلنا ايجابيات ازمه كورونا فعلا دي من الايجابيات، التقارب الاسري. بالظبط طبعا. فزي مش هيبقى المستوى العيله، ولكن هنسال بعض بالتليفون طبعا، هنكلم بعض عشان ان شاء الله يخش علينا عيد جميل باذن الله ونعوض ده كله. لكن هنحاول طبعا صلاه هنصليها في البيت، الترويح هنعملها في البيت، كل حاجه هنعملها زي ما احنا، اكل هنسمع اغاني رمضان، هنعمل كل حاجه حلوه زي ما بنعملها. ولكن يعني حته العزومات والكلام ده مش قضيه، نبقى نعملها بعدين باذن الله لما الازمه تعدي على خير. دكتوره هند داوود، الاستاذ المساعد بمعهد بحوث الامصال واللقاحات البيطريه، زميل كليه الدفاع الوطني باكاديميه ناصر العسكريه العليا. دكتورة هند، القيم والمبادئ الرمضانية الجميلة اللي اكتسبتيها من أسرتك وكنت حريصة انك تعلميها لأولادك سيف وأحمد. الحقيقة القيم والمبادئ مش أنا بس اللي بعلمها لهم، يعني أنا على قد ما أقدر طبعا بحاول اللي أنا تعلمته أده لهم ويتعلموه، لكن الحقيقة دور باباهم بقى في الجزئية دي أكبر مني كمان. أكيد طبعا، والتعاون بقى بين الأب والأم أكيد كبير جدا. طبعا هو باباهم ضابط في القوات المسلحة، فطبعا جزئية الالتزام دي عنده حاجة رئيسية، التزام في كل حاجة، في مواعيد مذاكرة، مواعيد الأكل، مواعيد الدراسة، الصلاة طبعا دي أهم حاجة، يعني يمكن في شهر رمضان دايما، يمكن اللي بتابع كمان جزئية الصلاة بصفة عامة غير شهر رمضان هو باباهم، يعني هو الحقيقة اللي رباهم على جزئية الصلاة دي جامد جدا. أنا طبعا بتابع بس ممكن أنسى أي مثلا فرد أو كده، مثلا أقول لهم قوموا صلوا، لا الحقيقة هو أكثر متابعة مني معاهم بكتير، يعني درجة ممكن مثلا واحد كابس عليه النوم أو كده يقول لا ادخل صلي الأول. فالحقيقة الجزئية دي هو طبعا أدق مني كتير جدا في توصيلها ليهم، وإن هما طبعا اتربوا على الجزئية دي كويس جدا. بالإضافة طبعا لكده إن احنا طبعا بحاول على قد ما أقدر نقول قراءة القرآن، حتى لو ما قريناش ممكن نسمع، يعني حتى لو ما قريناش فاحنا بناخد الثواب برضه لما بنيجي نسمع القران. احاديث دينيه في التلفزيون. الحال الجزئيه دي كمان في رمضان بتبقى الروحانيات عاليه شويه، فبتبقى الحديث على اي حاجه دينيه وكده بتبقى جميله جدا، والحياه بتعلم فيهم قوي. فبحاول طبعا على قد ما اقدر انا وباباهم نزرع فيهم القيم الدينيه والاخلاقيه طبعا في الشهر، وحاجات بقى تانية طبعا جانبيه. طبعا مش كل الاسر مستوى واحد، مستواها المادي طبعا واحد، فاللي يقدر يعمل حاجه يعملها. بنعمل طبعا حاجات كتير قبلها، بنشوف طبعا بعض الاسر، مش عايز طبعا اتكلم في الجزئيات دي بالتفاصيل، ولكن بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نخليهم يعني قلوبهم رحيمه بالاسر الثانيه، يشوفوا لما بنعمل الكلام ده هم كمان يتربوا على حاجه زي كده. طبعا يا دكتوره هند ده جميل جدا في شهر رمضان وفي كل الاوقات، ودايما لما بيبقى الاب قدوه والام قدوه للابناء جميل انهم يشاركوا في كل المبادرات الايجابيه، كل الاعمال الخيريه. ايوه طبعا على قد ما نقدر، حتى وانا ببعته يعمل حاجه او يودي حاجه او يجيب حاجه او يرص معايا حاجه، هو بيحس ان هو نفسه عمل حاجه حلوه مفيده، يبدا يسالني طب وديتي كذا، طب عملتي كذا، من نفسه هو لما بيلاقي حاجه بيبقى يقترح عليا بعد كده اقتراح تاني. فبنحاول طبعا على قد ما بنقدر ان احنا نعمل او نغرس فيهم القيم. رمضان كريم سحرات الحي جاي زي العادة قبل رمضان، بدأ أصحر وبدأ أنادي وصحصح نوم الغفلان، صح وسبح للرحمن وطلب من المولى الغفران، ويا محلى دعوات الصايم والصايم الملايكة هتفرح بيك، وحضرة النبي حيزكيك بالجنة ونعمة دايم وصحى يا نايم، جنب العبادة وجنب الصوم اعطف وزكي على المحروم، مش فخفخة وكتر عزايم وصحى يا نايم. رمضان فجر وإقامة الصلوات، أول ما نادى الله أكبر شوفوا المنظر، أطفال ورجالة وستات أخوات وإيدك لبيوت الله، ويا بخت من عمر جامع والبشر على بسم الله اصحى يا نايم وحد الدايم رمضان كريم. دكتورة هند، رمضان زمان غير رمضان دلوقتي، ايه الحاجات اللي حضرتك كنت بتشوفيها وبتعيشيها في رمضان زمان ومختلفة جدا تماما مع الاولاد دلوقتي؟ في طبعا زمان، يعني انا مش عايز اتكلم عن السنه دي تحديدا، السنه دي ليها ظروف خاصه طبعا. يعني زمان التجمع العائلي ده كان اهم حاجه في رمضان، زي ما قلنا السهرات الرمضانيه، الخيام الرمضانيه، طبعا مش كل يوم بس من وقت للتاني ممكن نسهر نتسحر مع بعض احنا والاصدقاء، الكلام ده نجتمع طبعا مع بعض في الفطار او في السحور او نخرج مع بعض او كده. طبعا السنه دي ليه زي ما قلنا ليها ظروف خاصه، فطبعا ما بنعملش ما بنطبقش الكلام ده دلوقتي، ولكن بنسال على بعض جدا، حتى لو عملنا جروب كده مع بعض. يمكن من ضمن كمان المميزات اللي حصلت تقارب الأصدقاء مع بعض في أزمة كورونا دي. يعني أفتكر أنا وصحابي قوي المقربين ليا، مش بنبعد عن بعض بس طبيعة الحال والشغل والمتطلبات الحياة والكلام ده، بنقعد فترة مثلا ما نتجمعش. دلوقتي مع طبعا الظروف اللي احنا فيها ما قدمناش طبعا غير نعمل جروبات على الموبايل، نسأل على بعض، نسمع صوت بعض. وكان اقتراح جميل جدا من احد الصديقات ان احنا نسمع صوت بعض وكل واحد يطمن التاني على نفسه، فدي حاجة جميلة وخلتنا نقرب من بعض اكتر. بنبدأ نحكي بقى هنعمل ايه بكرة، طب عملنا ايه النهاردة، يعني حاجات جميلة كده رجعتنا بقى رمضان زمان قوي. زي ما رحيك كده يعني كان رمضان طبعا زمان قوي بيتي قوي، يعني الطبع البيتي فيه قوي، التقرب حتى في الأسرة الواحدة قوي، كله قاعد مع بعض. يعني أفتكر حتى أنا وأخواتي طبعا ما كانش فيه دلوقتي اليوتيوب ونقدر نعيد المسلسل مرة واثنين واللي فاتوا حلقة يجيبها، لا كان مثلا المسلسل شغال أنا عايز أتفرج على عليه، غيري عايز أتفرج على برنامج كوميدي، غيري عايز أتفرج على برنامج رياضي. فعارفة أنت بقى الخلقات الجميلة بين الأخوات دي. طبعا دلوقتي لا العملية أسهل كتير، اللي فاتوا حاجة يقدر يشوف حاجة تانية يعيدها تاني يوم الكلام ده. فطبعا دلوقتي احنا رجعنا تاني ان رمضان بيتي قوي، قاعدين مع بعض طول النهار بنجهز كل حاجة مع بعض، اصبح التقارب بيننا وبين بعض اقوى بكتير. دكتورة هند احنا معانا ليكي تهنئة رمضانية، تعالي نسمعها. مساء الخير عليك يا هند، كل سنة وانت طيبة اختي وحبيبتي، وكل سنة وحضرات المستمعين بخير، رمضان كريم عليكم جميعا. اكتر وقت بنستناه في السنة انا وهند هو رمضان، عشان نتجمع مع بعض في بيت العيلة عند طنط وعم ربنا يديهم الصحة والعافية، ونبدأ بقى انا وانت نفكر نخطط هنعمل اكلات ايه، ونشوف مثلا لو في وصفات جديدة على الانترنت ونطبقها مع بعض. اكتر حاجة كنت بتعملها لنا وانا بصراحة مفتقداها جدا المرة دي ونفسي فيها هي الكنافة بالمانجا، كانت احلى نفى بالمانجا ناكلها من ايديك. طبعا بعد ما بنفطر مع بعض لازم كنا نروح نصلي التراويح، اكيد انت فاكره بعد الصلاه كمان كنا نبدا بقى نشوف هنشتري ايه وهنعمل ايه لو كنا هنجهز حاجات للولاد وكده، وخصوصا في الايام الاخيره من رمضان لبس العيد لازم ننزل نشتريه مع بعض وناخد راي بعض فيه. طبعا كانت ايام حلوه جدا وكنا بنقضي وقت ظريف قوي مع بعض، بس للاسف السنه دي عشان الظروف اللي بتمر بيها يعني مصر التزمنا القعده في البيت ومحبناش طبعا نتجمع وكده. ان شاء الله ربنا هيفك الكرب ده عننا ويرفع البلاء ونرجع تاني نتجمع زي ما كنا دايما بنتجمع، احلى تجمع مع بعض، وان شاء الله ربنا هيحفظ مصر ويحفظنا جميعا. طبعا انا مبسوطه جدا بمداخله فرح، فرح هي تبقى مرات اخويا احمد، انا الحقيقه ماليش اخوات بنات، فانا بعتبر فرح دي اختي صغننه وصاحبتي وصديقتي جدا. طبعا يعني كل سنه وهي طيبه واحمد بخير، اخويا وولادهم الجمال عمرو ومحمد طيبين، وربنا يا رب يخليها ليهم ودايما كده تعمل لنا حاجات حلوه زي ما هي معودتنا على طول. يعني هي واضح في كلامها طبعا انها بتحبك جدا وان انتوا بالفعل قريبين قوي من بعض، وكمان ليكوا ذكريات رمضانية مع بعض. طبعا لينا ذكريات جميلة في كل حاجة، وذكريات طبعا في المطبخ تحديدا ان احنا نبتكر شيء نقوم نعمله مع بعض، بس هي اشطر مني الحقيقة. فطبعا يا ربنا ما يحرمنا من حاجاتك الحلوة اللي بتعملها لنا دايما. سكر على موضوع. دكتورة هند، يعني مواعيد شهر رمضان ومواعيد الفطار والسحور، يعني حضرتك كلمينا ازاي بتقدري تنظمي وقتك بين العمل وبين البيت؟ أنا بالنسبة لي مواعيدي بالنسبة للصحيان أو النوم أو كده ثابتة، يعني مثلا حتى لو طلعت أجازة، لو خدت أجازة مصيف، لو سافرت أو كده، أنا بصحى الساعة 6، بفضل أصحى الساعة 6 حتى في الأجازة، حتى يوم نشاط. لا أنا تعودت على كده، 6 بالضبط بكون صحية الصبح، ليا برضو وقت بعد أذان العشاء بصلي وبدخل أنام شوية لازم، وأصحى تاني بعد كده أكمل بقى حياتي، إذا كنت حامل حاجة في شغلي، أبحاث أو كده، أو مع الولاد شوية أو كده. فأنا ده نظامي هو طول عمره كده، سواء كان في رمضان او غير رمضان، سواء كان اجازات، سواء كنت مسافره، اي حاجه هو كده مواكب لرمضان، هو كده مواكب جدا لرمضان. الموضوع ثابت معايا جدا، لكن طبعا هي بتختلف في رمضان شويه، ان طبعا وقت السحور يعني مش مجرد بس ان لا ده بطل طبعا صحيه وبنحضر السحور وبنصلي طبعا الفجر، بعد كده ادخل طبعا الحق انام ساعه او حاجه لغايه ما اقوم تاني، هي بتبقى بس اختلاف شويه يعني، لكن ما بتبقاش يعني عشان انا واخد على النوم بدري والصحيان بدري، فما بيبقاش الفرق اللي هو بيخليني متلخبطه. بالنسبه طبعا للشغل، يعني مش عايزه اقول لك احنا طبعا شغلنا انتاجي، انتاج الامصال واللقاحات البيطريه، بنتعامل مع حاجات بيولوجيه فيها متغيرات، لكن سبحان الله يعني دايما، حتى احنا دايما نقول كل سنه الشغل بيحلو في رمضان، دي حقيقه مقوله دايما، بيزيد يا دكتوره هند، الله بيزيد والشغل بيبقى كويس، انت قدامك شغل كويس، طب انا ازاي اوقفه، لازم انتج زياده، وكله في مصلحتنا، في مصلحه مكاننا ومصلحه وزارتنا وبلدنا في الاخر، فاحنا طبعا بنحاول ان احنا قدامنا فرصه حلوه، لا بدي مثلا المفروض ان انا امشي، لا بنضطر نقعد شويه عشان نخلص حاجه طبعا نعملها. طبعا شغل الابحاث مع الانتاج بيبقى يعني مختلف شويه عن اي شغل اداري. طبعا الناس كلها بتروح بهمه ونشاط جدا الصبحيه، كل واحد في كاريره، كل واحد في مجاله، العامل في مجاله، اللي بيغسل ازاز بيعمله، اللي بيحضر حاجه بيحضرها، اللي بيحضر الكيميكالز بيعملها، كل واحد فينا اللي بيشتغل في اي وحده، يعني كل واحد بيحاول في الوقت اللي هو قاعده الصبحيه في الشغل ان هو يعمل شغله على اكمل وجه، وبنتعامل مع شهر رمضان كأنه شهر عادي جدا، يوم عادي، يوم رمضاني، بس هو يصايمين صحيح، لكن يوم عادي جدا في الانتاج والعمل، كله ماشي في نفس المسيرة، وده جميل جدا يا دكتورة هند، لان في يعني كتير من الناس يجي رمضان انا صايم، انا تعبان، انا كسلان، وبعدين تلاقيك مثلا في ناس رايحة ماسكلك انا معلش مع احترامي طبعا لكل حاجة، بس انا بحب ادي لكل يعني حاجة حقها، ولكل مكان يعني نعمل فيه ايه. انت رايح مكان شغلك الصبح، شغلك بيقول لك قوم اعمل كذا، حتى لو هتراجع ورق، لو حتى تعمل المصحف طبعا تمام، نمسك المصحف بس في مكانه، سواء كان في جامع، احنا دلوقتي ما ننزلش الجامع، طب نقعد في بيتنا نصلي العصر، ما احنا كنا روحنا بيتنا كلنا، هنقعد نقرا القران عندنا بعد اذان العشاء، عندنا بعد اذان الفجر، يعني كل وقت وليه اذان زي ما بيقول. انت كمان هتركز اكتر في قراءه القران او في تفسيره او كده، هتختم بسرعه، لكن الشغل ده للشغل، ده للعمل، احنا جايين نشتغل، وخاصه لما تبقى جايه انتاجيه. دكتورة هند، وفي مجال حضرتك يعني موجود التدريب ونقل الخبرات للأجيال الجديدة، شعور حضرتك بيبقى ايه؟ بصي بقى احنا يعني في ناس تختلف جدا في النقطه دي، في ناس تقول لك انه هاو بتاعي ازاي انا مثلا دي جزئيه خاصه بيا وانا ما انقلهاش واكون مميز كده، لا الحقيقه انا برفض تماما النقطه دي. انا بعتبر ان انا اولا انا يعني اللي اتعلمته ده اتعلمته من ناس قبل مني واساتذه قبل مني، وعمري ما كنت حوصل اللي انا فيه الا بخبرتهم، يعني انا ما فيش مشكله ان قدامي يتعب كل حاجه، بس انا بديله في الاخر جزء من خبرتي اللي اشتغل عليها. طبعا زي ما احنا اتعلمنا بنعلم الاجيال الجديده، دي رساله احنا بنسلمها للجيل اللي بعدنا. فانا الحقيقة بلوم على بعض الناس اللي اقول لك ان انا مثلا دي بتاعتي انا او الجزئية الخاصة بي او ما اقولهاش، لازم اللي قدامي يتعب علشان كذا، ايوة يتعب فيش مشكلة، بس انا برضو لازم اديله اللي عندي، لازم يعني افتح له الطريق، لازم اديله جزء حتى مش من خبرتي كلها، جزء ما انا يبحث ان هو انا وله طريقه، هو اكيد هيتعب، يعني البداية هتبدأ بانه يعرف يبدأ طريقه ازاي وبعد كده هيكمل. وبعدين عايز اقولك ان مثلا اسعد لحظات حياتي لما بعلم مثلا طلبه عندي او مثلا اطباء لسه جداد، ببدا ان انا اعلمهم ويبداوا يشتغلوا بنفس طريقتي ويبداوا يقولوا مقترحاتهم، اولا يعني انا بحترم جدا مقترحاتهم. احنا دايما الفرق بين الجيل الجديد والقديم ايه؟ الجيل الجديد دايما عنده الحماس اللي انا لازم استغله، يعني هو واحد عنده حماس، عنده نشاط، انا عندي خبره، فاحنا عملنا ميكس ما بين الحته دي هنعمل احلى حاجه في الدنيا، يعني حماسك ونشاطك ومقترحاتك الشبابيه الجميله، انت تبقى عايز تعمل ده وعايز تعمل ده، هقول لك جرب، انا عليا اوفر لك امكانيات وجرب، وانا هدي لك اقول لك بس انت المفروض في الجزئيه دي كنت عملت كذا، بوفر عليك وقت، تمام، وبديك جزء من خبرتي وانت تديلي افكارك الجديده، فلو قدرنا نعمل مع بعض الميكس دوت بنحقق اعلى نتيجه بعد كده. فطبعا انا اسعد لحظات حياتي لما يبقى حد خارج من تحت ايدي متدرب تمام، ومش عشان يخرج يقول انا من تحت الدكتوره الفلانيه متدرب، لكن لا، انا لما بشوفه قدام عينيا بيطلع شغل بكون سعيده جدا جدا. دكتوره هند، يعني جميل ان احنا نسمع من حضرتك الكلام ده، يعني عايزين ننقل صوره للمستمعين رغم صغر سن حضرتك، حضرتك مش كبيره قوي كده، لكن الخبرات هي اللي كبيره، وحريصه ان انت تنقليها للجيل الاصغر، لكن في جيل اكبر استفدتي منه وحضرتك بتذكريه، فاحنا حابين بس نعرف ننقل للمستمعين صوره قد ايه دكتوره هند السي في بتاعها سري جدا واعمالها هايله جدا وبتنقل خبراتها رغم صغر سنها. زي ما قلت حضرتك طبعا ديت رساله، احنا طبعا خدناها من الاجيال السابقه وبنديها للاجيال القادمه، بننور لهم طريقهم، بنشجعهم، بنديهم كمان جزء من المسؤوليه، ودي حاجه مهمه قوي، ان انا مثلا مش بشغلك معايا، يعني انا ما اقدر اخش اعمل الكلام ده كله. الدكتوره هند في حد حريص جدا جدا انه يسمعك صوته وانه يقول لك كل سنه وانت طيبه معانا في رمضان، تعالي نسمعها. أحب أرحب بالسادة المستمعين، كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب، ويا رب يعود علينا الأيام بخير وسعادة وفرح، إن شاء الله ظروف البلد اللي احنا فيها دي تنتهي ونرجع لحياتنا الطبيعية إن شاء الله. الأول بس أنا عايز أسلم على دكتور هند، وعايز أقول لحضرتك إني بحب حضرتك جدا جدا يا دكتور، وربنا يعلم معزة حضرتك في قلبي عاملة إزاي. وطبعا أنا ربنا بيحبني إن حضرتك من أوائل الناس اللي أنا تعاملت معيها أول ما بدأت شغل، وطبعا أنا عايز أقول إن حضرتك بجد بجد من أحسن الناس اللي أنا تعاملت معيها في الفترة اللي أنا اشتغلت فيها، ودي حقيقة بجد يا دكتور مش مجاملة. فبجد يا دكتور حضرتك على المستوى الشخصي حد جميل جدا جدا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حضرتك فعلا بالنسبة لي مثل وقدوة، وبجد أنا بحب أتعامل مع حضرتك جدا، وبحب أخد رأي حضرتك في حاجات كتير، لأن رأي حضرتك بيفرق بالنسبة لي جدا جدا، ده غير أن حضرتك شيك وجميلة وأمورة وكل حاجة حلوة. وبجد يعني أنا فخورة بحضرتك جدا جدا أنك لسه بالسن الصغير ده وعملتي حاجات كتير كده، فبجد يعني يا دكتور بجد ربنا يحميك يا رب، وبجد أنا فرحانة أني تعاملت مع حضرتك ولسه التعامل ما بيننا مستمر، وبجد فخورة أني تعرفت على حضرتك. ده على المستوى الشخصي. بالنسبة بقى على مستوى الشغل، فبجد يعني أنا عن نفسي كفاية عليا أني أشوف حضرتك بتشتغلي، وبجد حاسة أني في حاجات كتير جدا عايزة أتعلمها من حضرتك، والحاجات اللي حضرتك بتعلمها لي حاسة بيها أني بعمل حاجة وحاسة أني بفيد غيري بحاجة. فبجد حضرتك من أكتر الناس اللي حببتني في الشغل وعلمتني حاجات كتير واستفدت منها، وبجد بجد يعني يا دكتور أنا بقدر حضرتك جدا، وخصوصا في حتة الشغل دي، لأن حضرتك عندك ضمير وأمانة، وحتى بجد تكنيك الشغل بتاع حضرتك محتاجة أحاول أني أبقى زي حضرتك، يعني مع أني عارفة أني مش هعرف، بس إيه هحاول أني أعمل ولو جزء صغير من اللي حضرتك بتعمليه. أنا فرحانة جدا أن حضرتك بتعلميني الشغل، وفي حاجات كتير جدا أنا لسه هتعلمها من حضرتك، وبجد يعني حضرتك مثل وقدوة ليا، وأتمنى أني لما أوصل لسن حضرتك أحقق ولو حاجة بسيطة من اللي حضرتك حققتيه. كل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم عليكي يا رب، ويا رب يا دكتور يكتب لك الخير كله ويكتب لك كل حاجة حلوة وجميلة عشان حضرتك تستحقي ده فعلا. وفي الآخر أحب أقول للسادة المستمعين كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب، ويا رب يعود علينا كلنا الأيام بخير يا رب وسعادة وفرح، وإن شاء الله بإذن الله كده ظروف البلد تنتهي في أقرب وقت ممكن ونرجع لحياتنا الطبيعية تاني وتبقى كل حاجة أحسن من الأول. وبجد يعني يا دكتور أنا عايز أقول لحضرتك في الآخر إن أنا بحب حضرتك جدا جدا وبقدر حضرتك جدا جدا، يعني فربنا يخليك ليا وربنا يحميك يا رب ويكتب لك الخير كله لانك تستاهلي كل خير بجد. فبجد والله يا دكتور انا مش عارفه اقول ايه، بس فعلا فعلا انا مش لاقي حاجه اقولها غير ان انا بحب حضرتك جدا. يعني دكتوره تقى ياسر، معهد بحوث الامصال واللقاحات البيطريه في العباسيه. طبعا انا سعيدة جدا جدا بالمداخلة الجميلة ديت من أحد النماذج الجميلة اللي موجودة معنا في المعهد، الوجوه الشابة الجميلة المجتهدة طبعا اللي أنا براقبها من بعيد وشايفة طبعا إن هي ماشية على خطوات جميلة، وطبعا بدعي لها إن ربنا يكرمها في كاريرها العلمي والعملي، وطبعا بقول لها دايما لو احتاجتي أي حاجة إحنا موجودين نساعدكم ونديكم كده الإشارات واللي هتمشوا عليها بإذن الله وتكونوا أنجح مننا بإذن الله. دكتورة هند، شهر رمضان شهر الخير والانتصارات، وحضرتك زوجة لضابط من ضباط القوات المسلحة القوات الباسلة، واحتفلنا مؤخرا بتحرير سيناء والعاشر من رمضان، شعور حضرتك ايه؟ طبعا احنا متعودين ان كل سنه في رمضان بنحتفل طبعا بذكرى العاشر من رمضان، لكن صدفه السنه دي عيد تحرير سيناء في نفس الشهر الكريم، فطبعا يعني الحب والتقدير مضاعف والذكرى بتبقى اقوى، فطبعا حاجه جميله جدا، طبعا كل الحب والتحيه والاحترام لقواتنا المسلحه البواسل اللي طبعا الحقيقه طبعا يعني مش بس مهمتهم تامين حدود مصر والدفاع عنها، لا اصبح كمان مهمتهم في الداخل والخارج دلوقتي، طبعا ربنا يحميهم وينصرهم دايما ويثبت خطاهم. سينا ابن رحمه ما جاش، ما ضاعش حقه بلاش، لما كان في الحرب ما استناش، سينا جت بتضحيات حب انت رسال، سينا جت بسلام ما سلمناش، مهدي الديانات سينا، مهدي اول سلام حقيقة عمرهم ما تساب، يا مضح وكبار صغر وشباب، سينا فينا يعني سلام، صورة يا سلام على الجمال الساحر كبير، سينا من بداية الكون ربك خلقها تكون رزقها واسع وكلها خير، سينا انبياء ورسالاتي، لو كنوز الدنيا ما تسوى شبر واحد فيها مذكورا في القرآن، دكتورة هند الوقت مر مع حضرتك بسرعة، لكن قبل ما نختم نحب نتعرف على أحلامك لمصر في المرحلة القادمة. طبعا الحمد لله مصر ماشية على الطريق الصحيح وعلى الخطى السليمة بالرغم من الظروف الصعبة اللي احنا بنمر بيها دلوقتي، لكن الحمد لله عجلة الانتاج زي ما هي شغالين على قد ما بنقدر طبعا، وأكبر طبعا دليل على كده سيادة الرئيس كان بيفتتح أحد المشروعات القومية في الفترة الأخيرة، وطبعا شايفين هم لابسين الكمامات وطبعا في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي، ولكن طبعا زي ما احنا ماشيين على نفس الخطى، بتمنى طبعا النجاح والتوفيق لينا، بتمنى التقدم طبعا لمصر في كافة النواحي، تعود طبعا مصر هي عادل بالفعل، ولكن طبعا اللي مصر بتعمله دلوقتي طبعا هي على الخط الاول في العالم كله دلوقتي، بنشوف ان احنا بنساعد دول كبرى دلوقتي، طبعا حاجه جميله ما كناش متعودين عليها قبل كده، يا رب نمشي على نفس الخطى الجميله ديت في ظل طبعا القياده الحكيمه. فاطمة. الدكتورة هند داود الأستاذ المساعد بمعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، زميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. احنا بنشكر حضرتك جدا، وكل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم. انا بشكر حضرتك جدا على اللقاء الجميل المتميز المختلف دوت في شهر الكريم، وسعيدة جدا بتواجدي معاكي. الإذاعة عزيزة جدا على قلبي جدا، فأنا مبسوطة جدا أن كنت مع حضرتك النهاردة، وكل سنة وحضرتكم جميعا والمستمعين بخير. وحضرتك بخير. كنتم مع هوانا رمضان. موعدنا الأسبوع القادم مع هبة يوسف والمخرجة نسرين لطفي.